ويظن بقى انه هذا يعني يرفع مكانة النبي. طيب قل شال واحد كافر مشرك وبيكلمه فالنبي غضب فقام مسكه كده من ايد بايده، مسكه النبي عليه الصلاة والسلام بايده من رجليه وقام ضم رجليه وقام مطيره في السماء وقام رجع له تاني قام لقطه تاني في ايده وقال له يعني تخلي بالك انا ممكن ايه الكلام الفاضل. ويظن بهذا انه يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابدا. يعني في نماذج على ذلك كثيرة جدا. اسمع باذني على المنبر رجلا يقول في اصحاب رسول الله ما لا ينبغي ان يقوله المؤمن في حق اخيه المؤمن فضلا عن الصحابة. يقول لما مات عثمان، لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه ارسل معاوية رضي الله عنه وارضاه الى نائلة زوج عثمان رضي الله عنها وقال لها اني احبك واريد ان اتزوج بك. شوف الكلام الباطل على المنبر والله. فتخلع نائلة عينيها وترسل بعينيها الى معاوية رضي الله عنه وهي تكتب له وتقول يلي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه مجرم ابن مجرم. ناس تسمع الكلام كلام باطل. كفانا يا اخوة والله العظيم انا اشفق على عوام المسلمين، انا مشفق على عوام المسلمين الذين يستمعون الى مثل هذا الكلام على المنابر في خطب الجمعة والمحاضرات. كلام لا يتفق مع شرع ولا حتى مع عقل، ومحال ان يخالف صحيح العقول صريح المنقول. صحيح العقول يتفق حتما مع صحيح المنقول، وان نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا بل يزكيه ويباركه ويقويه. شريطة ان يذعن العقل مع صحيح النقل كما فصلنا قبل ذلك في هذه المسألة. فسيرة النبي سيرة مجردة من الاساطير والخرافات والاوهام، بل انها سيرة حق تحكي سيرة انسان عظيم اكرمه الله بالرسالة والنبوة فقدم للبشرية كلها المثل الاعلى والقدوة الطيبة في كل مجال من مجالات هذه الحياة. ايها الاحبة، كذلك من مزايا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان دراسة السيرة والله تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه ولا شك على صدق رسالة ونبوة محمد بن عبد الله. دراسة السيرة تعطينا الدليل العملي على صدق رسالة محمد. لو وقفت مع السيرة ستقف امام معجزات باهرة وامام عظات وعبر بليغة تعلمك الدليل الناصع على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا خذ لذلك مثلا واحدا وهذا سنتعرض له ان شاء الله تعالى بالتفصيل. الحديث الذي رواه مسلم حديث صحيح ان ابا جهل عليه من الله ما يستحقه قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لأطأن عنقه بنعلي هذا. لو اشوف محمد يجي عند الكعبة يصلي انا حدس على رقبتي بنعلي صلى الله عليه وآله وسلم لأطأن عنقه بنعلي هذا. سبحان الله، موقف موقف سيرة. اما تقف امام نتيجة هذا الموقف تخرج بدليل عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كانت النتيجة ايها الأحبة؟ كانت النتيجة انه انتظر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد لله عز وجل وقام ابو جهل عليه لعنات الله المتوالية

سيرة ابن إسحاق، وكذلك سيرة ابن هشام، وكذلك الطبقات لابن سعد، وتاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. والمرئيات والمطبوعات.